وموضوع صلاة الجماعة موضوع شيق موضوع جميل، فيعني نحب ان احنا ننتبه للكلام بتاع العلماء في صلاة الجماعة والحكمة من وراء صلاة الجماعة والأوامر اللي جاءت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم والقياسات العلماء ذكروها ومن قال بأنها واجبة ومن قال إنها مستحبة. نشوف كلام العلماء. يقول لنا ابن نجيم الحنفي: الحكمة في مشروعية صلاة الجماعة، صلاة الجماعة تجتمعون لصلون مع بعض، إذا هنا صلاة الجماعة ليه الحكمة منها إيه؟ فيقول لنا العلماء إن هي قيام الألفة بين المسلمين، صلوا في جماعة. لما تشوف أخاك المسلم جاي يصلي يمكن في الأول الغريب ما بتعرفوش وتسيبه وتمشي، مرة تانية تالتة غصب عنك بتقول له السلام عليكم، غصب عنك بسنة حصلت ألفة بين الاثنين. هذه فائدة الجماعة، الاشتراك في العمل يجعل ألفة في القلوب من يعملون في هذا العمل في أي مكان. الاشتراك في العمل يورث ألفة في القلوب، أنت والموظفين اللي معاك في الدائرة الحكومية بتاعتك، أنت والعمال اللي في الموقع بتاعك، أنت والناس اللي بيشتغلوا فيك، تلاقي أن بتشتغل في أول يوم أنت مش عارف حد، شيء وراء شيء دخلتوا في بعض وحصل مودة ومحبة بسبب العمل جمعكم. فإذا كان العمل دنيوي ويجمع الناس ما بالك بالعمل الأخروي الذي يأمر الله عز وجل به. قالوا إنه بسبب صلاة الجماعة فيه نظام ألفة بين المصلين، ولذلك شرع وجود المساجد. إنه لو أصلي جماعة وأنا هصلي في المكان اللي فيه والتاني مش هنتقابل، لكن ما يوجد مساجد في الأحياء لأهل الحي اللي بعيد واللي قريبين كل يحضر في مكان واحد، يتعرف بعضهم على بعض، يلتقي الإنسان بجاره اللي يمكن ما بيشوفوش إلا في صلاة الجماعة، فيحصل الألفة بينهم. الأمر الثاني يقول لك دفع حصر النفس أن تشتغل بهذه العبادة وحدها. هنا أمر الصلاة، يمكن الإنسان لما يؤمر بالصلاة حصلي هنا الوحدي في البيت فيصلي وحده ما يعرفش غيره بيصلي إزاي، لا يؤمر معروف ولا ينهى عن منكر ولا يمكن هو يخطئ في أشياء وما يحاولش يتعلمها. فلما يكون في صلاة الجماعة يتعلم الإنسان الجاهل من الإنسان العالم، اختلف الإثنان يرتفعان إلى إنسان أعلى منهما يعلمهما. كذلك أنه مع وجود الناس أتعود أني أكثر من الصلاة. في الأول يمكن الإنسان لما يصلي قدام الناس الشيطان يمسكه، الشيطان يقول له زين صلاتك للناس ولا تخليني أصلي وحدي، ولكن شيء وراء شيء يتعود بقت لله عز وجل جميع الصلاة، فأمرنا بأن نصلي لله سبحانه في صلاة الجماعة، صلاة مكشوفة الكل يراها، تحبب الناس في الصلاة وتدفع غير المسلمين للنظر، المسلم عبادته كذا وكذا، إيه الحكمة من وراء ذلك لعلهم يدخلون في دين الله سبحانه تبارك وتعالى. صلاة الجماعة لها فضائل كثيرة جدا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، تفضل يعني أفضل منها وتزيد على صلاة الفذ يعني الواحد، الفذ بمعنى الواحد ب27 درجة. وفي رواية عن ابن عمر: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. يبقى إذا كان صلاة الفذ درجة دي فوقها ب27 درجة أو تتضاعف عليها ب27 أو ب27. في رواية تانية من حديث أبي سعيد عند البخاري: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب25 درجة. في حديث آخر لأبي سعيد: الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، تعدل 25 صلاة. يبقى هنا في الجماعة والناس يرونك غير ما أنت تصليها وحدك في بيتك، غير ما أنت تصليها في مكان ما فيش فيه جماعة أصلا والنفس تدعو الإنسان للترك فيصليها في فلاه في صحراء هو في إيه ولا في إيه، فاضي حيصلي ولا عايز يطلع من الصحراء اللي هو فيها دي والمكان، ومع ذلك يؤذن ويقيم، الضعف بقت 50 بقت 50 فيها. فقال لنا في الحديث هذا قال: الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في فلا فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة، بلغت 50 صلاة دي لصلاة الجماعة، وده في صحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 25 درجة. على صلاته في سوقه، إنسان يمكن في سوقه مش قادر يقفل المحل إلا الحاجة تسرق منه إلا كذا إلا فصلى فيها، فقال له إذا صليت في الجماعة تعدل هذه الصلاة 25 درجة. قال: تزيد على صلاته في سوقه وبيته 25 درجة. السبب إيه؟ قال: وذلك تعليل بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة أو حطت عنه بها خطيئة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه قائلة: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ما لم يحدث، ما لم يحدث فيه. يبقى هنا الملائكة تصلي عليه طول ما هو على وضوء قاعد ينتظر الصلاة، الملائكة تصلي عليه وتدعو له، ما لم يؤذي فيه، يبقى ما لم يحدث، ما لم ينقض وضوءه. أيضا الحدث بصورة ثانية بمعنى الإحداث الأذى، أن يؤذي أحدا من الناس أو يبتدع بدين الله عز وجل. وقال: أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. هذا الحديث قال لنا أن الصلاة في المسجد أو الصلاة في الجماعة تزيد على الصلاة 25. إيه سبب الزيادة؟ قال لك لأنك بتمشي في الطريق ده يديك شيء، إنك بتقعد في المسجد تنظر تصلي شيء، إن الملائكة بتصلي عليك وتدعو لك تديك. فكان حاجة ممكن تحصل. الحافظ ابن حجر يقول لنا إنه اختلفت الرواية، هل رواية 27 أرجح ولا 25؟ البعض يقول 25 لأن روايتها أكثر، البعض يقول 27 لأنه فيها زيادة ثقة، فزيادة الثقة مقبولة. البعض يجمع بين هذه وهذه، فيقولون إن ذكر القليل لا ينفي ذكر الكثير، وقالوا يعني يمكن يفرق باعتبار المسجد القريب والمسجد البعيد، المسجد البعيد يكون ب27 والمسجد القريب يكون كذا لعل ذلك، وذكر أشياء. لكن لما يقول لنا إنه في درجات وفي أسباب لهذه الدرجات، ذكر لنا في الحديث 3-4 أسباب من الأسباب اللي فيها الدرجات، طب فين بقيت 27 درجة؟ إيه الأسباب اللي فيها؟ هنا مش شرط إن أنا أعرف إيه السبب للدرجة الأولى والثانية والثالثة وال27، ولكن إذا ذكرها بعض أهل العلم لا مانع إن إحنا نعرف هذا الشيء. فالحافظ ابن حجر يجتهد في هذا الشيء، وقد يصيب وقد يخطئ في هذا الذي يقوله، فده مش شيء منصوص عليه حتى نقول انه هو مصيب في كل اللي بيقول، ولكن هو بيجتهد فيها، يذكر كلاما جميلا فيها، يقول لك انا جمعت للعلماء قالوا في سبب هذه الدرجات ونقحت هذه الاشياء وذكرتها، وبعد في اخر مبحثي فوجدت حديث اخر فيه كذا، يبقى ممكن نلغي كذا ونحط مكانها كذا. فدل على انه ايه، بيألف ولا ما بيألفش؟ بيألف حاجات، يبقى هو نفسه بيستنبط حاجات، وبعد كده لما لقى انه مجوز 27 بالظبط، طب نشيل دي ونحط دي، طب نحط دي مع دي يكون 27. كلامه كلام جميل، لكن مش معناه انه تنزيل، ليس تنزيلا، ليس كلام رب العالمين، هذا كلام من نفسه هو يقول هذا الشيء، فلا مانع ان نستأنس بذلك من غير ما نقول هو ده اللي قصده النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده قصده، لابد يكون نصوصا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الحافظ رحمه الله يقول: نقحت ما وقفت عليه من ذلك، وحذفت ما لا يختص بصلاة الجماعة، فأول هذه يعني في الدرجات إجابة المؤذن بنية الصلاة في جماعة. يعني أنت لما تيجي لصلاة الجماعة بتسمع المؤذن وتجيب المؤذن، يبقى غير له. وهنا ممكن يقول له: طب ما اللي قاعد في البيت برضه بيجيب المؤذن، هنا يبقى ياخد درجتين، اللي قاعد في البيت سمع المؤذن. عشان كده بقول لك كلامه ليس تنزيلا، ولكن كلام يعني بيحاول يستنبط ايه 27 درجة بيجوا من ايه. فبيقول لك إجابة المؤذن بنية الصلاة في جماعة، ثانيها التبكير إليها في أول الوقت، مع ملاحظة النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش اللي بيبكر ليه 27 ما بكرش ولا 27، ما قالش صلى الله عليه وسلم ذلك. والرحمة واسعة، لا نضيق ولا نحدر في الرحمة. قال: وثالثها المشي إلى المسجد بالسكينة، ورابعها دخول المسجد داعيا، يعني يقول الذكر هو داخل إلى المسجد. خامسها صلاة التحية عند دخوله، كل ذلك بنية الصلاة في الجماعة. هذا كله غير لازم، كل اللي بيقوله هذا كلام مش لكنه نستأنس به، فنحاول نعمل هذا الشيء لعله يكون من الدرجات. أما هي فعلا الحديث منزل عزائك، لا وانا ما صليتش التحية ودخلت وصليت على طول صلاة العشاء وصلاة المغرب، الحديث ما فرقش انت من صلى تحية وما صلىش تحية، ان ده ليه 25 ده ليه 27، ما قالش حدد لي 27 انك تصلي صلاة الجماعة. ولكن هذه من الأداب اللي نحاول نعملها فتزيد في درجات العبد. يقول انتظار الجماعة، صلاة الملائكة عليه واستغفارهم، يعني مزود الدرجات، يعني شهادة الملائكة له، إجابة الإقامة يعني حين يسمع الإقامة فيجيب ويقوم، كذلك السلامة من الشيطان حين يفر الشيطان عند الإقامة، كذلك الوقوف منتظرا إحرام الإمام يعني الطاعن وما بيسبقش في الدخول للصلاة، إدراك تكبيرة الإحرام، تسوية الصفوف وسد فرجها، جواب الإمام عند قول سمع الله لمن حمده، الأمن من السهو غالبا، يعني إذا كان في صلاة الجماعة بيأمن من السهو خلاف اللي بيصلي لوحده ممكن يصفف كذا صلاة في اليوم الواحد، حصول الخشوع والسلام عما يلهي غالبا، تحسين الهيئة غالبا، اللي جاي لصلاة الجماعة يحسنها غير اللي بيصلي في البيت، ممكن يعني يعمل نفسه مش واخد باله يصلي بفانيلا حمالات ما يتزينش، ممكن يعمل شيء لكن جاء في المسجد يقوم بياخد باله انه جاي المسجد يتزين لها. هذا كلام حسن كله لكن غير لازم، كل اللي بيذكره من الاشياء دي هذا اجتهاد منه رحمة الله عليه وكلام جميل، انما ليس ملزما وليس هو المعنى حتى نقول هو ده معنى ما يقصده النبي صلى الله عليه وسلم في الدرجة، انما اجتهاد من حافظ رحمة الله عليه. يقول من ذلك احتفاف الملائكة به، التدرب على تدويد القراءة، ودي من ضمن أهداف صلاة الجماعة أنك بتسمع القرآن من الإمام تتدرب على القراءة وحسن التلاوة، منها إظهار شعائر الإسلام، منها إرغام الشيطان حين يجد المسلمين يجتمعون بعضهم مع بعض ويتعاونون على البر والتقوى وأنه يمتنعون من الكسل من ترك الصلاة، كذلك السلامة من صفة النفاق، إن كانوا يعدون اللي بيتخلف عن الصلاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منافقا، ورد السلام على الإمام لانتفاع باجتماعهم على الدعاء وعود بركة الكامل على الناقص، قيام نظام الألفة بين الجيران. قال فهذه 25 خصلة، يعني حاول يلف ولي رحمة الله عليه عشان يطلعوا 25 على قد الحديث. طب والحديث الثاني 27، قال لك طيب بقي منها أمران يختصان بالجهرية، وهما الإنصات عند قراءة الإمام والاستماع لها والتأمين عند تأمينه، يعني كأنه عجل السرية 25 والجهرية 27. قال مقتضى الخصال اختصاص التضعيف بالتجميع في المسجد، وهو الراجح في نظري، هذا من أدبه رحمة الله عليه، يقول لك ده كل ذلك اجتهاد مني أنا، أنا بقول كلام من عيني راجح في نظري أنا، يقول لك صلاة الجماعة تكون في المسجد، واختصاص التضعيف والله حضرت رحمة ربنا لي يا حافظ رحمة الله عليك، رحمة الله أوسع من ذلك، ما قالناش في المسجد ولا في غيره، ولكن صلاة الجماعة من حيث كونها جماعة صلاة الجماعة، وجدت مسجدا صليت في المسجد الجماعة، المسجد كان بعيدا جدا فاجتمع الناس في مكان عملوا مصلى وصلوا فيه، أو ما عملوش مصلى اجتمعوا في مكان وصلوا، هي جماعة، هذه جماعة ورحمة الله واسعة سبحانه وتبارك وتعالى. فالغرض إنه بيقول هذا في نظري أنا رحمة الله عليه. وعلى تقديري ألا يختص بالمسجد، فإنما ذكرته ثلاثة أشياء وهي المشي والدخول والتحية، فيمكن أن تعوض من بعض ما ذكر. هذا الكلام اللي قلته لك هو يعني هو بيلف أشياء بيلف، مش ده مش ذنب، بيلف يعني بيألفها مع بعضها، يعني بيألف أشياء ويتعال، فبيقول لك طيب نشيل دي ونحط مكانها الحاجات الثانية، هذا على أنه من عندي اجتهاد من عند الحافظ رحمة الله عليه. فيقول فيمكن أن تعوض من بعض ما ذكر مما يشتمل على خصلتين متقاربتين أقيمت مقام خصلة واحدة كالأخيرتين، فيذكرهم يفصلهم على اثنين. يبقى دي من يعني مقدمة في الباب في صلاة الجماعة، وإنه بتتضاعف صلاة الجماعة بما حولها أو يحفها من أشياء من مشيك لبيت الله سبحانه، من اعتبارك أنك في صلاة وأنت جائي إلى المسجد وعلى وضوء وأنت جالس تستمع الذكر وأنت كذا وأنت كذا، لكن أنهي منه ليدخل في الدرجات دي وأنهي منه لحاجة تانية الله أعلم بها. فالذي ذكره الحافظ هذا مجرد تخمين وظن منه رحمة الله عليه، فنستأنس به. تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا، ده عندنا في المنار بيقول لنا كده، تجب صلاة الجماعة على الرجال، الرجل اللي هو البالغ يعني من بلاغة فهو رجل، الأحرار، الأحرار يبقى العبد لا تلزمه، لا تجب عليه صلاة الجماعة، لكن ليس معنى أنه إذا صلى جماعة صلاتك بطلة، لا، ولكن العبد مشغول بحق سيده، يبقى هنا ليس واجبا عليه أن يذهب لصلاة الجماعة، فإذا ذهب كان حسنا ولكن بإذن سيد. تجب على الرجال الأحرار القادرين، القادرين يبقى غير القادر على صلاة الجماعة بعذر من الأعذار من مرض وسفر ونحوه، لا تجب عليه. هو بيختار يقول لك لا حضرا وسفرا، تجب صلاة الجماعة على الأحرار القادرين حضرا وسفرا، ده اختيار هنا وليس متفقا عليه عند الحنبلة، هذا شيء تجب صلاة الجماعة حضرا وسفرا، لكن خلينا مشيد مع لغاية ما نشوف في النهاية هل تجب في السفر ولا لا تجب في السفر. قال لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فنحن نقول في صلاة الخوف، صلاة الخوف أمر الله عز وجل بها، هو عايز يقول لك أنه طيب القياس، قياس الأول إذا كان الخوف اللي الناس لهم عذر في وقت الخوف وقت القتال أنهم ما يصلوش جماعة ومع ذلك ألزمهم الله عز وجل بذلك أن يصلوا الجماعة، من باب أولى في الأمن إذا كانوا آمنين أنهم يصلون صلاة الجماعة. يقول والأمر للوجوب اتفاقا، لا مش اتفاقا لسه درسنها من شوي، يبقى هنا الأمر للوجوب، البعض يقول الأمر للوجوب، بعض يقول لا الأمر يدخل فيه الواجب ويدخل فيه المستحب، ولا يقول للوجوب يقول ما لم تصرفه قرينة لا يدخل فيه الواجب والمستحب، يقول ما لم توجد قرينة تفيد أنه واجب أنه واجب. طيب والأمر الوجوب وإذا كان ذلك مع الخوف فمع الأمن أولى. ولحديث أبي هريرة مرفوعا أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. أثقل الصلاة على المنافقين يعني الصلاة، المنافقون كانوا مع النبي صلى الله وسلامه عليه، من المنافقين من يصلون معه خوفا، خوفا إذا ما صلاش عليها يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حسبه على هذا الشيء. ولذلك ذكرنا قبل ذلك في الحديث لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف في حجة الوداع وبعدين صلى صلاة الصبح ووجد رجلين لم يصلي قال علي بهما، خاف الاثنين خافوا، وأتي بهما ترعد فرائشهما ترعى بيرتعش عضلاتهم ترتعش من الخوف من النبي صلى الله عليه وسلم فينا إيه ما صليناش معه، فقال ما منعكما أن تصليا، فقال صلينا في رحالنا، قال وإن صليتما في رحالكم ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا تكن لكما نافلة تكن لكما نافلة، فأمرهما حتى ولو صليا في الرحال وجاءوا لمسجد الجماعة فليصليا مع الجماعة. الغرض أن دول اثنين مسلمين واثنين حجات مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما تعالوا ما صلتوش ليه جم يترعشوا خايفين من هذا الشيء، ما بالك بالمنافق اللي مفزوع من غير حاجة. المنافق يعني صورة المنافقين كأنهم ايه خشب مسندة، خشب مسندة، يبقى تعجبك أجسامهم إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم كأنهم خشب مسندة، يعجبك منظر بس، هم مناظر على الفاضي، لكن وقت الجد وقت القتال وقت كذا أول من يهرب هؤلاء المنافقون. شوف التعبير كأنهم إيه خشب مسندة، ما هو الخشب يا إما يكون معمول شباك معمول باب معمول كذا يبقى خشب مستعمل، أو خشب غير مستعمل مسنود على الحيطة ما بتعملش بحاجة زحملك المكان، فهم هيئة على الفاضي زحمين المكان بس هؤلاء المنافقون. فكان في من هؤلاء المنافقين من يحضرون مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول لا إله إلا الله، عايز يتجوز من المسلمين وعايز يأخذ نصيبه في الفيء وفي الغنيمة ويأخذ كذا، فكان يقول لا إله إلا الله ويجي طالما الناس شايفينه بيروح يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أصعب حاجة عليهم أن يروح يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء وصلاة الفجر. يبقى المنافق نفاقا حقيقيا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يذهبون ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا يقول لنا إن هم يأتون هذه الصلاة وهم كسالى، كسالى إذا أنفقوا ينفقون، وهم يبقى كانوا يصلوا وكانوا ينفقون خوفا من إقامة حدود الإسلام عليه. يبقى المنافق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه منافق وهو كافر في باطنه، منافق كفرا ونفاقا أكبر، وربنا أخبر إن المنافقين فين؟ في الدرك الأسفل. زعيمهم عبد الله بن أبي بن سلول اللي مات ظاهرا على الإسلام وهو زعيم المنافقين، فقلبه فيه الكفر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو بيموت يقول له إنه كنت أحذرك عن حب اليهود، حذرتك عن، يعني أشبع قلب هذا الإنسان بحب اليهود. قال قد مات قد كان فلان لا يحبهم وقد مات، يعني حصل يعني ما فلان ما كانش يحبهم، فكان بدح حتى هو بيموت بيقول هذا الشيء إنه فلان ما حبش اليهود وهو مات فلان هذا، يعني وأنا دخل أنا حبيتهم وأموت. الغرض إنه ربنا ذكر المنافقين اللي كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل، مذبذبين بين ذلك لا إلى الكفار ولا إلى المؤمنين في الظاهر، لا إلى هؤلاء وإلى هؤلاء. وبعدين يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل، هم ولا غيرهم؟ هم هؤلاء في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير. يبقى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد من المنافقين من كان يذهب ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعبر عنه بأن أثقل صلاة على هؤلاء هذه. طيب المنافق نفاقا عمليا، ما هو نفس الحكاية، نفس الحكاية، أن الثاني نفاق الكفر عصمه من أنه يقتل، النفاق العملي هذا أخف، هذا أخف النفاق العملي من الآخر في الدرك الأسفل من النار، ولكن اشتبه الإثنان في ثقل الصلاة عليهما، هذا تثقل عليه الصلاة وهذا أيضا تثقل عليه الصلاة. قال لنا أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لو يعلمون ما فيهما، والله ما كانواش يعرفوا، يعني لو يعلمون ما فيهما، ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث انه بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامه، الماشي الى المسجد في صلاه العشاء او في صلاه الفجر بشروا بالنور التام يوم. يبقى هنا هم وان علموا بس في الاذان فقط، أما اليقين ما فيش اليقين، يبقى لو يستيقنون بذلك لفعلوا، ولكن لا يقين عند هؤلاء، فعلمهم كلا علم، فعلمهم كلا علم. لو يعلمون ما فيهما لأتوهما صلاة العشاء والفجر ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ولقد هممت ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزام من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. يبقى كاد النبي صلى الله عليه وسلم يحرق عليهم بيوتهم بالنار، لكن ترك ذلك صلى الله عليه وسلم، ترك ذلك فلم يفعل، ترك لأن بعض من يتخلف قد يكون معذورا، وقد لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم فلان هذا معذور ولا فلان هذا منافق، إنه ترك للصلاة بسبب النفاق، فإذا حرق حرق على الجميع وفيهم المعذور. ورد في حديث آخر فيه ضعف أنه لولا ما في البيوت من الذرية والنساء لحرقت عليهم بيوتهم. يبقى هنا امتنع من تحريق البيوت لكون هؤلاء فيهم المعذور وفيهم الغير المعذور، وفي البيوت ممن هو لا تجب عليه صلاة الجماعة، فلو حرق البيوت احترق على الجميع. ولكن أيضا فيه تشديد إن صلاة الجماعة لا بد من إتيان صلاة، فهنا مما يحتج به على وجوب صلاة الجماعة إنه كاد النبي صلى الله عليه وسلم يحرق عليهم بيوتهم. لكن اللي حيعكس القضية ويقول لك لا، ما هو ما حرقش، إلا ما يدفش لو كانت واجبة لفعل وحرق صلى الله عليه وسلم. ولأنه في الحديث الآخر أنه فيهم المعذورون قال لولا ما في البيوت من النساء والذرية، لكن قد يجيب ويقول أن هذا الأثر فيه ضعف. لما استأذنه الأعمد من أدلة الوجوب أيضا، أعمل قائد له أن يرخص له أن يصلي في بيته، قال هل تسمع نداء؟ فقال نعم، قال فأجب، أو قال لا أجب لك عذر، لا أجب لك عذر. كان ابن أم مكتوم وكان أعمى واعتذر، والله باعتذار شديد جدا هذا الرجل العظيم عبد الله بن أم مكتوم، ويعني اعتذر بأنه إني رجل شاسع الدار، بيتي بعيد جدا، والمدينة كثيرة الهوام والسباع، فيها كلاب وفيها كلاب عقورة وفيها أشياء ممكن تؤذين وفيها هوام، وما عرفش لو رحت في صلاة مش ممكن ما عرفش أروح الصلاة الثانية. فاعتذر بعذر، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم تسمع نداء بيوصل لك المكان اللي انت فيه؟ قال نعم، قال لا أجب لك عذرا، قال فأجب. فأمره، ده إذا كان الأعمى اللي بيته بعيد اللي طريق ما مليان بالسباع وفي الهوام، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أجد لك عذرا، أو قال فلبي، أو قال فأجب، يبقى أن ده أولى غير هذا الإنسان. لكن يمكن البعض يقول لك لا، هذا الحديث لا يفيد الوجوب، لا يفيد الوجوب. ليه؟ قال لأنه لا تجب عليه أصلا، لا تجب عليه. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم نوع من الإلزام اللي فيه يعني مش أنت اللي تفعل هذا الشيء، مش أنت يا ابن أم مكتوم. ليه؟ قالوا لأنه في القرآن ربنا يقول ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فإذا كان أعمى ويقول في كلب عقور أو في أسد في الطريق، إذا كان المبصر لا يلزم يذهب للمسجد وفي كلب عقور في المسجد، يبقى الأعمى من باب أولى. ولكن قد علم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل القوة والجلد، وفعلا كان فيه قوة وفيه جلد ومتعود على هذا، يذهب للمسجد مش هتيجي الآن تقول لا لا أفعل، فكأنه شيء من الإدلال من النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه مثلك لا يفعل. وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخرج للجهاد في سبيل الله كان يجعله أميرا على المدينة، كان يعني فإذا كنت أنت وأنا مش موجود بخليك أمير على المدينة، هتيجي الوقت ما تحضرش في الصلوات، يبقى هنا من النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أمر على الإلزام الندبي الاستحبابي وليس الوجوبي، لأن الآية قالت ليس على الأعمى حرج والعبرة بعموم اللفظ الذي فيها. يبقى هنا الأعمى إذا كان بيته شاسعا عن المسجد، وإذا كان الأرض فيها كلب عقور وفيها هوام تعابين ولا غيره، وخاف يذهب للمسجد مع البعد فيها حفر ممكن يقع فيها، هذا معذور لا يجب عليه. يبقى فقط كأنه هنا لا أجد لك رخصة له لهذا الإنسان أو لمن كان في مثل حالك من القوة، فلا تترك الفضيلة التي في ذلك. إنما تضافر الأدلة فيها الأمر هنا والأمر هنا والأمر، كان ده قبل للتأويل وكده قبل للتأويل، الإجمالي اللي فيها والقياس على صلاة الخوف يعطي قوة لما ذهب إليه الشيخ أنه لا بد من صلاة الجماعة، أنه تجب على المسلم طالما ليس معذورا بعذر من أعذار يجب عليه أن يصلي صلاة الجماعة. أذن هنا مسألة الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه يتكلم عن صلاة الجماعة، وسئل هل هي فرض عين ولا إن هي فرض كفاية ولا هي سنة من السنن. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، ويرجح شيخ الإسلام رحمة الله عليه أنها فرض عيني، أنها فرض عيني على القادر على الرجال المستطيع لذلك. يقول لنا وهل تصح صلاته وحده من غير عذر أم لا؟ يعني هنا بينبني على المسألة أن صلاة الجماعة طالما أنها فرض عين، طب لو صلىها إنسان لوحده تصح ولا تبطل الصلاة؟ وكأن شيخ الإسلام يميل لهذا القول الثاني فيها أنه لا بد من صلاة الجماعة في المسجد، فإذا صلىها وحده من غير عذر قد لا تصح منه هذه الصلاة. مسألة لا تصح الصلاة فيها نظر، لأنه إذا كان صلاة الفز المنفرد ضعف عليها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة، إن صلاة الإنسان في الجماعة ب25 ب27 ضعفا، وصلاة الفز ولا حاجة إنها لا تصح، يبقى 25 ضعف زي هيضعف على أصل لا شيء، فهنا صلاة إما أن صلاة فيها شيء ويأثم بترك الجماعة من غير عذر، يبقى هذا المنطقي اللي مقبول. أو إنه صلاة فذ ترك الجماعة من غير عذر، ترك الجماعة بعذر، والتارك للجماعة بعذر له حكم مصلي الجماعة، إنه إذا كان معتادا على الجماعة ثم تركها من عذر صار منفردا فيؤدر كأنه يصلي الجماعة طالما النية ذلك، وكان له عذر إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيم. يبقى على ذلك هنا إما صلاة المفرد لها أجر على ذلك، وقد يأثم الإنسان بأنه ترك الجماعة للعذر، يبقى المالي عليه أن صلاة الجماعة ببضع وعشرين ضررا من صلاة المفرد، وهذا أودى. وإن كان جاءت أحاديث أنه قال فلا صلاة له، فلا صلاة له من ترك فلا صلاة له، هذا محمول على الزجر الشديد، الزجر الشديد، فلا يكون له صلاة كصلاة الإنسان المصلي في البيت بسبب العذر، أو المصلي في المسجد وليس له عذر في تركها، فهذا لا يستوي مع هذا. أما أنه ليس له شيء تماما، يبقى استوى الذي ترك الجماعة مع تارك الصلاة، مع تارك الصلاة، يبقى هذا محمول على الزجر. طيب نشوف كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، يقول اتفق العلماء على أن صلاة الجماعة من أوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم شعائر الإسلام على ما ثبت في فضلها، زي الحديث اللي فيه أنها تفضل صلاة الرجل في الجماعة 25 درجة وب 27 درجة. يقول رحمه الله، أنا بختصر بس الكلام بتاعه، من ظن أن من المتنسكة أن صلاته وحده أفضل إما في خلوته وإما في غير خلوته فهو مخطئ ضال. هذا كلام صحيح، الإنسان اللي يفتكر لو صلى لوحده يقول لك أن صلاتي لوحدي أفضل لأن أنا بستحضر النية وأعمل كذا، وده الشيطان يضحك على الإنسان بهذا الشيء، إني صلي لوحدك وما صليت لوحدك بتقعد تبكي وبتقعد مش عارف إيه وبتطول، ده بس في الأول لغاية ما يتعود يزيد صلاة الجماعة، بعد كده يعود أن يزهق من الصلاة وهو وحده. لذلك الحديث إنما تأكل يأكل الذئب من الغنم القاصيه، اللي بيبعد عن الجماعة زي ما بعض الناس يقول لك المسجد بعيد عن البيت فأنا بحاول أن أصلي فيه، مثلا طب ما فيش مشاكل قريبة منك يقول لك فيها، بس فيها بدع، فيها بدع، ويستروح للي يقول له ما تصليش في المسجد اللي فيه بدع، شيء ورا شيء، ما تصليش ما تصليش، هو ترك صلاة الجماعة ولا بيصلي في بعيد ولا في قريب، وجمع الصلاة بعضها على بعض، وده اللي كثيرا ما نسمعه من الناس وبعض الإخوة، يقول أنا أحس أن قلبي قاسي أنا مش أصلي الجماعة ولا أصلي الجماعة، يقول لك بصلي بس المسجد بعيد عني والمسجد اللي تحت البيت كلها فيها بدع وفيها مش عارف ايه، انت سبت البعيد عشانه بعيد وسبت اللي تحت البيت عشان البدع، وهي بتصلي وبتصلي الصلاه كلها في وقتها، يقول لك احيانا واحيانا مش عارف ايه واحيانا مع الصلاه، هو ده اللي هيجي في الاخر، ودلوقتي بتجمع الصلاتين مع بعض بعد كده هتسيب الصلاتين مش هتصلي. فانا واظب على صلاه الجماعه، صلي في الجماعه وصلي في المسجد، واحذر من انك تضحك على نفسك بترك صلاه الجماعه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، من ظن من المتنسكة أن صلاته وحده أفضل من صلاة الجماعة إما في خلوته وإما في غير خلوته فهو مخطئ ضال، وأضل منه من لم يرى الجماعة إلا خلف الإمام المعصوم، زي الروافض، لكن صلاة الجماعة اللي هي خلف الإمام المعصوم هذا عطل المساجد عن الجمعة وعن الجماعة. يقول المقصود أن الأئمة متفقون على أن إقامة الصلوات في المساجد هي من أعظم العبادات وأجل القربات، ومن فضل تركها عليها إثارا للخلوة والانفراد على الصلوات الخمس في الجماعات أو جعل الدعاء والصلاة في المشاهد أفضل من ذلك في المساجد فقد انخلع من ربقة الإسلام الآخر. لكن لنا تنازع العلماء في صلاة الجماعة، هل هي واجبة على الأعيان ولا هي فرض كفائي ولا سنة مؤكدة، تنازعوا في هذا الشيء على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها سنة مؤكدة فقط صلاة الجماعة، اللي قال بهذا الشيء الأصحاب أبي حنيفة وأكثر أصحاب مالك، وإن كان كثير من أصحاب أبي حنيفة بل أبو حنيفة يقول بوجوب صلاة الجماعة، بوجوب صلاة الجماعة. قال وأكثر أصحاب مالك وكثير من أصحاب الشافعي، كان الراجح عند الشافعي أنها فرض كفاية، أنها فرض كفاية. ويذكر رواية عن أحمد أنها سنة، يذكر رواية والمشهور في المذهب أنها فرض عين. القول الثاني أنها فرض على الكفاية، فرض على الكفاية، قال هذا المرجح في مذهب الشافعي وقول بعض أصحاب مالك وقول في مذهب أحمد، وقيل واجبة على الأعيان وهذا هو المنصوص عن أحمد، يعني من الأئمة الإمام أحمد يقول إنها واجبة على الأعيان، يقول وقالها غير من أئمة السلف وفقهاء الحديث وغيره. هؤلاء تنازعوا فيما إذا صلى منفردا هل من غير عذر هل تصح صلاته، إنه سامع الصلاة في المسجد وقال لها صلي في البيت من غير عذر، لا هو مريض ولا هو تعبان تعبا شديدا يرهق عن ذلك، ولا هو غلب عليه النوم بحيث ما يقدرش أنه يقف أو كذا، ما لهش عذر من الأعذار، هل تصح ولا لا تصح؟ قال قول أنها لا تصح، لا تصح، وهو قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد، ذكره القاضي أبو يعلى في شرح المذهب عنهم، وبعض المتأخرين كابن عقيل قال واختاره ابن حزم وغيره، اختار هذا القول وقدم، يعني شيخ الإسلام قدم هذا القول على غيره. القول الثاني لكن المأثور عن أحمد أنها تصح مع اسمه بالترك، هذا أولى، هذا أولى في القول بالصحة مش بعدم الصحة. قال الذين نفوا الوجوب اللي قالوا صلاة الجماعة ليست واجبة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم فضلها على صلاة الرجل وحده، طالما الرجل وحده له صلاة تبقى صلاة الجماعة أفضل من هذه، أفضل من هذه، دل على إن دي لها فضيلة والأخرى أفضل منها. قالوا وحملوا مداء من هم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريق على من ترك الجمعة أو على بالتحريق على البيوت، قالوا من ترك الجمعة، لكن واضح من الحديث ما يتخلفون عن الجماعات، ما قالش الجمعات وإن جاءت في لفظ، لكن أكثر الروايات فيها ذلك. قالوا بل هذا من المنافقين، إنه كان يحرق على المنافقين يعني الذين كفروا بنفاقهم، هذا يحتمل، ولكن المنافقون الذين تخلفون فيهم من هو منافق نفاقا أكبر زي عبد الله بن أبي بن سلول، وفيه من كان فيه شعبة من النفاق، فيه من كان فيه شيء، لكن الموجبون يحتجون بأن الله سبحانه تبارك وتعالى أمر بالصلاة جماعة في الخوف، فقاس عليه هؤلاء صلاة الأمن، قال إذا كان مع الخوف وجبت الجماعة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، أمرهم بصلاة الجماعة حتى ولو كانوا في خوف، يبقى دليل على أن صلاة الجماعة واجبة في الأمن من باب الأولى. والثاني أنه سن صلاة الخوف جماعة وسوغ فيها ما لا يجوز لغير عذر، يعني سوغ في صلاة الجماعة أن يصلي عكس الإبل، إذا كان في صلاة الخوف يصلوها جماعة ووجوههم للأعداء خوفا يهجم عليهم الأعداء، فلما سوغ لهم ذلك قال يبقى من باب أولى، إنه كان قال لهم صلوا جماعة فرادى، صلوا كل حبة لوحدهم والباقي ينظر الأعداء، لكن لما أمرهم بذلك دل على أن صلاة الجماعة مقصودة ومطلوبة، فاختار شيخ الإسلام رحمة الله عليه إن هذه واجبة لهذا الدليل، إلى غير ذلك بقى من أدلة في الأوامر كقوله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمر بالجماعة زيها زي قوله سبحانه وكونوا مع الصادقين واركعوا مع الراكعين، يبقى هنا أمر الله عز وجل بالجماعة في ذلك، اركعوا مع الراكعين كن مع هؤلاء، فهذا أمر من الأوامر. كذلك في الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأمرهم بصلاة الجماعة هذه، وفي حديث الأعمى الذي قدمناه يذهب ابن تيمية بهذا الذي ذكره كله، زائد ما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود أنه قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم، إلا منافق معلوم النفاق، فكأن الذي يتخلف عن صلاة الجماعة يرضى لنفسه ذلك أن يكون مثل المنافقين يأسا بمثل هذا، وعلى ذلك يقول أن هذه من الأدلة على وجوب صلاة الجماعة. للحديث بقية إن شاء الله، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.